وانت تعرف الفرق ايضا بين الدنيا والآخرة بمثل قوله تبارك وتعالى في الدنيا: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. لنفسهم فيه أفضل ماء، ماء النيل والفرات وسيحان وجيحان، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحين قال: أربعة أنهار من أنهار الجنة، النيل والفرات وسيحان وجيحان، يعني ماء عذب سلسبيل. طب الماء العذب ده مش الواحد ممكن يمده يسرق يموت؟ طب أين عذوبته؟ وهل هو فرات؟ ما هو إنك أنت تسرق وتمد برغم أنه هو عذب، ما هو هذا هو. جاءت الكلمة من هذه الآية: وأن لو استقاموا على الطريقة لا. شوف الوقفة دي عامل زي العقلة في الزور كده، الهمزة الآلة بتاعت أسقى، أسقى دي هي دي العقلة اللي في الزور. وأن لو استقاموا على طريقة لا ثقيل برغم أنه ماء عذب وفرات، إنما في الجنة وسقاهم ربهم. شوف الفرق بين سقى وأسقى، شوف أسقى ثقيلة إزاي برغم أنه ماء عذب، لكن غير الجنة، الجنة ماء كالسبيل أقع على طول كده، تشوف تحس بالسهولة، أقع غير أسقى، تحس أنك هتوقف كده في الهمس. ودي أحسن حاجة في الدنيا اللي هو الماء عذب الفرات، ومع ذلك لا يخلو من شجر أنك أنت ممكن تسرق وتموت. فلا يعني مقارنة بين الدنيا والآخرة أبدا. فربنا تبارك وتعالى يقول: استاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. طب أنت تستبق الأوامر ولم تجد في سبيل الله وعشت على كيف؟ فجاء الوعيد: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيء والله على كل شيء قدير. احنا لناخذ العبره بما حدث في البوسنه والهرسك. اللي حصل في البوسنه والهرسك ان هؤلاء اقوام عاشوا تحت مظله الشيوعيه 70 سنة حتى انصمست الهويه الاسلاميه، ولم يعرف الناس شيئا عن الاسلام، وتزود المسلمين من النصارى والنصارى من المسلمين، وبقى كلهم ايه؟ عيله واحده. خلاص 70 سنة يعني لو واحد عايز سنه 70 سنة ده ما يعرفش حاجه الاسلام، ام انك اللي سنه بقى 23 سنة و20 سنة لا قطعا ما يعرفش حاجه كمان. طيب بعد ما الحزبيه اتفكت والشيوعيه اتفكت وكل دوله خدت استقلالها، تخيل بقى لو ان الدول الاسلاميه ارسلت كتائب من العلماء للبوسنه والهرسك وكوسوفا والجماعه دول والالبان، وقعدوا يقولوا لهم للصبر: انما المشركون نجا والنصارى كفر واليهود كفر، كان هيعملوا فيهم؟ كان هؤلاء هم اول من يقاومك. لو احنا قلنا يلا بقى علشان نقاتل في سبيل الاسلام ونغزو النصارى واليهود، لكان هؤلاء هم اول من يقاومك. ليه؟ عندوش دين وما يعرفش حاجه عن دين، ما يعرفش حاجه عن دين. القصه اللي تناقلتها المجلات من عده سنوات: امراه ما 60 سنة امراه مسلمه او قد تزيد عن 60 بتبكي بحرقه، وسر بكاها ان ولد نصراني فجر بها، ولد نصراني سنه 23 سنة فجر بها وزنى بها، صعبان عليها تقول انا اللي مرضعاه وانا اللي مربياه، يعني هذا الولد هي اللي مربي ام ومع ذلك زنى بها. مثلا ما خدش مثل ليه؟ فمن دي مثل الانسان عقله مريض. احنا لا دخل لنا بطبيعه الحال في المأساة التي حدثت، ونحن ندعو للمسلمين بالسلامة، وندعو على أعداء الله عز وجل أن ينتقم الله عز وجل منهم، لكن أخواننا لابد أن نعتبر بما هو كائن. فربنا تبارك وتعالى يتوعد الذين يتثاقلون إلى الأرض ولا يجاهدون في سبيل الله، إنه حيضيع من الدنيا: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ويمضي أمره كما يريد ولا يتغير قدره. كلكم ملكم سبيل لا يتغير قدره ولا تضره شيء والله على كل شيء قدير. ومش هنقعد بعيد، سنضرب لكم مثلا انتم لا تزالون تذكرونه: الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا من جيش ذرات ولا 100,000 ولا 500,000 ثاني اثنين فقط،

عايز ليه؟ لانه رايح هناك وعايز يرجع، عايز يفتح على شبابه وعايز يشوف الخلفه ويشوف الاولاد والبنات ويعيش في تباتهم ونادات، فده ما ينفعش. المقاتل اذا ذهب الى ميدان القتال وهو يؤمل ان يعود سيهلك، لازم هو رايح يكون معتقد انه مش راجع خلاص، يعني يقطع الاسباب بينه وبين الدنيا. ورجل له خليفات، عنده غنم وكل غنمية حامل وكل بطن فيها 3-4 وعنده 100 يبقى دي 400 مش عارف ايه، والحزبة تبقى كذا وبعد سنتين نعمل كذا والكلام ده، يبقى ده ينفع. ورجل رفع بيوتا، رفع الجدران ولسه بقى هيصب دور الاولاني والدور الثاني والدور الثالث ونلف بقى والكلام ده، واحد من دول هيجيب. وبعدين انطلق يوشع بن نون عليه السلام بالجيش، وكما في مستدرك الحاكم بدأت المعركة بينه وبين العماليق عصر يوم الجمعة. والعماليق يعني الواحد منهم كان طول العمود ده أو أطول شوية، وخلال الإيد بالعمود ده مرتين كده، وقوم يوسع عند كده. حتى أن القرطبي وغيره ذكروا وما بيذكروا القصص ذات عن الجبارين والكلام ده، قال لك أن مرة واحد من الجماعة قوم يوسع عايز يتجسس على العماليق عشان يعرف ما بيقولوا إيه وسعيه، فقام استخبى في قعر رمانة مثلا جدر شجرة كده وساعة، فاهم العمليات معدي كده، فلقى ايه نملاية على الأرض. النملاية دي واحد طولي مثلا أو أطول مني مرتين يعني، وهذلك فقام واخده حطه في كمه وهذلك وماسك عليه كده، وراح بقى للإيه للقائد بتاعه كده وحاسه قدامه كده وقال له لقيت ال، فتخيل بقى إن كل ناس كده عماليق وناس كده، يبقى اللي قد كده ده محتاج يبقى إيه عشان يغلب اللي طول كده؟ محتاج يبقى فدائي ملوش نظير. لأجي هذا نبه يوسف عليه السلام إن ما يجمعش واحد من دول، ده احنا رايحين نقاتل العماليق. فالمهم إن المعركة بدأت عصر يوم الجمعة، وخرفوا الأقدام دول دخلوا على العماليق وبدأوا يحرزوا إيه انتصار، عين شوية مراحل قدام كده الشمس خلاص إيه هتغرب، يعني الشمس هتغرب ولو غربت علينا والظلمة بقى نزلت ولفت الكون هنبتدي من أول السطر من بكرة، واحنا ما نضمنش بقى من اول السطر هيبقى شكلنا ايه. هنا لجأ يوشع الى الله تبارك وتعالى ونظر الى الشمس وقال انك مأمورة وانا مأمور، اللهم ردها علينا. فرجع الشمس كما كانت، وظل يوشع عليه السلام يقاتل الجبارين حتى غلبهم باذن الله وفتح له. وكان بقى من علامة قبول الانتصار ان يجمعوا الغنائم اللي أخذوها من القوم المنهزمين وتنزل نار من السماء فتحرقها، إذا أحرقتها إذا الله عز وجل قبل غزوها. جمع الغنائم كلها ونزل ثور من السماء وارتفعت، فأول ما ارتفعت النار خلاص دي علامة أن في حرام، في جماعة لصوص غلوا شيئا من المغانم. فخطب فيه يوسف عليه السلام وقال أيها الناس فيكم الغلول، في واحد حرامي ترع حاج سيف الله يجب، مفيش حد ممكن يعترف على نفسه أبدا بالذات على رؤوس الأشهاد، ها؟ فأنت عشان خاطر تخلي الحرام يعترف حاجة من اثنين، يا يكون بقى معك آية من الآيات تقسم رقبته، يا تستخدم الحكمة، إذا ما كانش بقى معك آيات والكلام ده راح يبقى استخدم الحكمة، ها؟ يعني مرة واحد قال لابن أخته، والولد ده كان في سنة خمسة ابتدائي وكان كل ما حاجة تضيع يتهم الولد ده بيها هو اللي سلقها، فالراجل ده خالي الولد بيدور على القلم الرصاص بتاعه بلاقه قال خلاص ايه بقى اللي سرقه فلان، تعالى يا ولد القلم فين؟ ما اعترفش، علقة محترمة ما اعترفش، على دخلة اخوه اللي هو خالي الولد الثاني ايه الحكاية؟ قال له سرق القلم وعمل وخلى وسوى، وكان الرجل حكيم. قال سرق ايه؟ هو ده ممكن يسرق؟ لا ده القلم انا اللي مديهولك، روح هات القلم اللي مديهولك امبارح، وهو طبعا ما اداله قلم ولا حاجه. اول ما قال له روح هات القلم انا الواد رايح جاي، طب ده خمسه ابتدائي، لكن مش ممكن يعترف، ما يجيش واحد ابدا حرامي يعترف على رؤوس الاشهاد انه سرق ابدا، ما هو يكون انت بقى مؤيد بمعجزات واخد بالك عشان تطلع بقى البتاع دي المسروق، يا تكون حكيم تعرف ازاي بقى انك انت لا تواجهه ولا تجيبه وتجيب الله. فيوشع بن نون هذا نبي ومؤيد، فيا جماعه مين يعترف انه حرامي؟ ما فيش حد معترف ابدا، قال خلاص خلاص بقى منكم بقى حد عايز يعترف، خلاص بقى نبدا بقى للايه للفضيح. وكان بقى علامه الغال اللي في بني اسرائيل اللي يسرق اي النبي لما يسلم عليه تبقى ايديهم مدوقه في بعض، اول ما ايدي النبي تتلدق في ايده يبقى معروف ان الحرامي على طول. فقال فليبايعني من كل قبيله الرجل او رجلان. فابتدى يبايع الناس يبايع ويسلم، لدق ايده بايد واحد قال له فيكم الغلول، الثاني برضه لدق في الثالث لدق فقال فيكم الغلول. فراحوا دوروا بقى وراه فوجدوهم سرقوا مثل راس البقره من ذهب. واحد من اياه عايز يرمي السقف، عايز يتجوز، عايز يوسع الغنم، قال لك خد لي راس بقره ولا حاجه بيعها بتاعه اوسع والكلام ده. فلما اخذوا راس البقره وضعوها على الغنائم نزل نار من السماء فاحرقتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلما راى الله عجزنا وضعفنا اباحها لنا. قصد من هذا الحديث ان اي قدر من الدنيا يعكر. اللي خلى المنافقين اللي فوق الثمانين يروحوا يعتذر وبيوتنا عوره والدنيا حر والكلام ده هو ايه؟ ما ركنوا اليه من المتاع الفاني الخفيف الذي لا قيمه له، فعكر عليهم عمل الاخره ونزل ذم الله عز وجل فيه في ايات كثيره في سوره التوبه. ولحق هذا الغرور بعض الصادقين من الصحابه، هذا التخلف لحق بعض الصادقين من الصحابه، ومنهم كعب بن مالك الذي قص علينا قصه تخلفه عن غزوه تبوك. فقال وكان من خبري لما تخلف عن غزوه تبوك اني لم اكن قص ايسر مني مثل يسري في هذه الغزوه، والله ما جمعت بين راحلتين قص الا في هذه الغزوه، ولكن كان له ثمار وظلال فهو اميل اليه. فروح عند البستان بتاعه سكه كده عبد المدمج يلاقي ايه؟ عايز يوم كمان يوم بس يسير، ها؟ ويقوم يحطه في الاقساط وبيعه، وهو بقى ايه؟ معاه راحلتان، هياخد واحده تبريز وايه؟ وينطلق ويلحقهم. ده المساله كلها 21 يوم، حيث بقول باسبوع هفضل اجري وراهم لحد ما حصلت. خلاص؟ بس ايه؟ هو المساله كلها يوم. قال فارجع ولم اقض من جهازي شيئا. وبعدين رايح ثاني يوم يقول خلاص ها على وجهك. واخد بالك؟ وقوم راجع ثاني وهكذا. قال حتى تفارط الناس، تفارط الغزو، فهممت ان الحق بهم فيا ليتني فعلت. حس الشيطان يجي على الواحد المخلص ويقول له سيب الصلاه ما يطلعوش، لكن يجي يقول له هو انت عاجبك صوره كده رايح الجامع جاي من الجامع يسمع الاذان عايز الناس كلها تتفرج عليك ولا اشوف رايح الجامع ازاي وتصلي في الصف الاول كده بتاعه الناس كلها تبص لك؟ لا يا اخي قليل بقى من الاخلاق، تعمل ايه؟ اتاخر شويه، اتاخر شويه بدل ما تيجي والناس تقول لك كده والعالم فاكرها بتتفرج عليك مش عارف ايه، في الاخر خليك اخر واحد يدخل ويقوم طالع على طول. خلاص يبتدي شويه شويه شويه، واخد بالك؟ طب انت دلوقتي هتعرض عملك لغياء السمعه، صلي في البيت وطفي اللمبه كمان حتى لا يطلع عليك الا علام الغيوب، ما يشوفكش خالص الا ربنا، واخد بالك؟ ده أجدر ان عملك يقبل، لكن يدخل الرياء وهو يوم يحس بقى باحساس جديد ما كانش يحس قبل كده، بعد ما تجيله الوساوس دي يحس ان عمله فيه رياء وانه رايح عشان الناس يبصوا عليه والناس يضمقوه والناس يقولوا فلان بيصلي، يبتدي يحس بالاحاسيس دي وهو عمال ينفذ بقى في صدره كبرها له شويه شويه شويه شويه لحد ما يعتقد انه فعلا بيصلي للناس، يعني ما صليش الناس ولا حاجه، لكن وصله الى قناعه بسبب كثره الوساوس انه يعتقد ان هو اصبح يصلي للناس، فعايز يفر من القصه دي، فيعمل ايه؟ فيقوم يدخل عشان يصلي في بيته، واخد بالك؟ اول ما الاذان يأذن يقوم يصلي ويصلي في بيته. بعد كده بشويه يقول له ايه؟ طب يا سيدي ما تحصلي في البيت مستعجل ليه؟ ها؟ اذا كان في ايده عمل ولا حاجه خلصه. لسه انت كنت في المسجد بتروح يا دوب ربع ساعه، وكان في مسجد في مساجد الاخوه بيجيبوا ثلث ساعه وفي الفجر نص ساعه. اعتبر كانك قاعد في الجنه. خلاص؟ انت بتصلي على طول كانك قاعد في الجامع، يعني انت هتصلي الفجر على طول ليه؟ ما كنت بتصلي بعد الاذان بنص ساعه، خليه نص ساعه. خلاص؟ ويبتدي ايه؟ يمشي وراه واحده واحده لحد ما يلم فرضين على بعض ولحد ما يسيب الصلاه خالص. عشان كده ربنا قال ايه؟ يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا الشيطان ولا لا تتبعوا خطوات الشيطان؟ اه خطوات الشيطان زي عقرب الدقايق كده. مين اللي ماشي وانت شايفه بتنطط؟ عقرب الثواني. عقرب الدقايق ما تعرفش بيتهز ازاي ولا بينقنق ازاي الا بصعوبه بالغه وتقعد بفنج العينيك. عقرب الساعات ده ناس والسلايه لان ما تعرفش هيسال. فكذلك لا تتبع خطوات الشيطان خطوه ورا خطوه. فالشيطان لا يمكن ياتي على الانسان ويامره بترك عمل البر انما يتدرج له كل من باب الاخلاص اليه. فكان من خبر كعب بن مالك رضي الله عنه انه جعل يتردد ما بين الثمار والظلال وهو معتمد على انه سيذيقهم. فلا زالت الايام تمضي به ويذهب ويرجع ولم يقم من جهاده شيئا حتى تفارق الناس وندم هو ندم على انه لم يلحق بهم. يعني لو كان ذهب متاخرا لكان خيرا له لكنه لم يذهب بالكليه. وحصل بقى تسبير. طب انت تروح فين؟ هتروح هتلاقيهم خلاص قربوا يرجعوا خلاص ما في امل. ها ما في امل. اول قال له ده انت تقدر وتقدر تروح واول ما تفتح بقى الركوبة دي هتحصلهم في خلال يومين ولا ثلاث خلاص اعتمد على المثالية. اول مثلا هو انت تلحقهم ولا تعرف تلحقهم ان شاء الله حتى تمشي قد ايه ده منهم رجعين خلاص اقعد بقى تاخد بالك. فكعب بن مالك يقول انه كان يمشي في المدينة بعد ما الصحابة ذهبوا وخلت المدينة قال وكان يحزنني ألا أجد لي في المدينة أسوة إلا منافقا مغموصا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذر الله أو ممن عذر الله من الرجال أو النساء أو الولدان. صعبان عليه. وهذه عادة الإنسان الأبي إن هو إذا رأى أسوته مثل هؤلاء يحزن. من في المدينة يا منافق مغموص عليك نفاق ومعروف إنه منافق ولم يخرج يا امرأة يا ولد يا رجل يا أعمى يا كفيح يا مريض. وفذلك المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر كعب بن مالك إلا عندما وصل إلى تبوك. وفي مطلع الخبر بيقول كعب بن مالك وكان الناس كثير بحيث لو تخلف رجل يظن هذا المتخلف ألا يصل إليه أحد إلا إذا نزل فيه واحد. ليه؟ الناس ألوف. أول ما يسأل فلان فين حذر جايز يكون في الطرف جايز يكون في عارفين جايز يكون فين ما هم ألوف مش 100 واحد ولا 200 واحد أنا تفحصهم. فقل رجل يتغيب إلا ظن أن أمره سيخفى إلا أن ينزل فيه واحد يقال إن فلان إليه. ليه؟ لأن الناس كما قلت لا يجمعهم ديوان حافظ في هذه الغزوة. استقبل الصحابة المخلصون هذه الغزوة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بما تحدث في هذه الغزوة من المصاعب بين لهم على غير عادته. كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيره. هنروح الشرق يبقى غرب غرب يبقى شرق علشان الجواسيس والعيون بتاع الأعداء ما يعرفوش أنا رايحين فين. إلا في هذه المرة خالف عادته وبين سبيله قال إحنا رايحين تبوك. ليه؟ عشان كل واحد يعمل حسابه. يعني أنت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا صلي صلاة مودة. يعني إيه صلي صلاة مودة؟ وأنت جاي بتعتبر إنك أنت مش هترجع. طب إيه اللي بيعتبر إنه مش هيرجع هيعمل إيه؟ ممكن يترك وراه مظالم؟ ممكن يطلب بقى فلوس عند الناس وما يقولش ليا فلوس او علي فلوس او الكلام ده او لا لابد ان يبين كل شيء مش هيرجع خلاص. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم موت الفجأة اخذة اسف. يموت مأسوف عليه وهو مأسوف على نفسه وهو اسف على ليه لا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعوه. كان نفسه وكان لكن حيل بينه وبين ما يستاهل. ولذلك أخذة أسف لازم يكون موت الفجأة علامة غضب. لا أو بعض الناس يقول لك إيه يا ريت نموت موت ده صب ساكت فاكر إن هو لما يصب ساكت مش هيحس بالموت. لا ده أخذ الفجأة ده كأنك رميته بجبل كأنك عجنته كده بجبل مش مثلا طرع كده طرعك عندك أنت. فموت الفجأة أخذة أسف. ليه؟ الإنسان يأسف كثيرا على ما فاته. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يقول صلي صلاة مودع لتأخذ أهبته كن مجهز حالك. ما حق امرئ مسلم يريث ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. ما تنامش لو أنت موصي

وخذلك ما بنقولش الإنسان الأغبي، لكن بنقول تغابى تغابى. وخذلك واحد مثلا بيرن عليك كلام، اعمل انك مش فاهم. ليه؟ اهونك اهونك واكرم. وخذلك انك انت تبقى مش فاهم. يعني مثلا واحد يقول ايه، مثلا اي واحد اتخذك وعليكم السلام ورحمة الله، ازاي اخبارك ايه، شفت سامع اقول لك اتخذك، ها قمت انت رديت عليك ايه، وعليكم السلام ورحمة الله، فينك يا عم وبتاع والحكاية والناس من زمان، اكرم لك ما تفهمه انك انت سمعت وما لسه رد فعل. يعني يقول لك الخيبه وانت تسيبه، ما هو لازم تنتصر لنفسك والا النار ده هيركب وينزل رجليه، برضه المساله تمشي كده. فاكرم لك يبقى انت ما انتش فاهم، احسن ما انت تبقى فاهم وما تعرفش تعمل حاجه، صح كده؟ انت عارف ده احنا هذا اخذناه من تصرف النبي صلى الله عليه وسلم. كانت قريش بقى لما تحب تغيظ النبي عليه الصلاه والسلام يوم يقلبوا اسمه ويكتبوا الاسم المقلوب، هو اسمه ايه؟ عليه الصلاه والسلام محمد، عادته ايه؟ مذمم، عادته مذمم. فعشان يغيظوه يقلبوا اسمه بدل محمد يبقى ايه؟ مذمم، ويكتبوا الاسم المقلوب، قاتل الله مذمما، لعن الله مذمما. فالنبي عليه الصلاه والسلام يبتسم ويقول انظروا كيف يصرف الله عني شتم قريش، انها تشتم مذمما وتلعن مذمما وانا محمد. ما انه عليه الصلاه والسلام عارف ان هما بيشتموه، عارف ان هما بيشتموه، ما بيشتموش بدمهم ولا حاجه، بيشتموه هو. لكن انظر اليه صلى الله عليه وسلم كيف تصرف وكيف يعلمنا، كيف يعلمنا. طالما يشتموه ذنب يبقى مش انا، خلاص يبقى صرف الله عني شتم قريش. زي انت عارف الحديث اللي في الصحيح، ابراهيم عليه السلام لما ياتي يوم القيامه وياتي ابوه ادم وعلى وجهه قتره وغبره، قل له يا ابراهيم اليوم لا اعصيك. فابراهيم عليه السلام يتوجه الى الله عز وجل يقول يا رب قد وعدتني الا تخزني يوم يبعثوه، واي خزي اكثر من ان يدخل اهل النار. فقال يا ابراهيم اني حرمت الجنه على الكافرين، انظر وان نحول ابوه لخنزير. يبقى معاش ابوه ولا لسه ابوه؟ معاش ابوه، هو حوله خنزير وامرم الخنزير في النار. خلاص كده؟ يبقى رضاه ولا لا؟ رضاه لما ايه؟ قلبوا الخنزير ورمى الخنزير في النار، غير ان هو يرميه كله كده في النار قدام. عرفت ازاي؟ فاحنا محتاجين المساله دي. النبي عليه الصلاه والسلام عارف ان هم منافقين، وعارف ان هم كذابين، وعارف ان هم بيختلقوا الاعذار الواهيه والكاذبه، ومع ذلك قبل منهم. طب يا رسول الله استغفر لنا، غفر الله لك. خلاص كده؟ لحد ما جاء كعب بن مالك. اول ما دخل كعب فرآه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم تبسم المغضب وقال لي ما خلفك. تلاقي الفرق بقى، ان جماعه المنافقين جايين وداخلين، اخ يا رسول الله عندنا عذر، خلاص غفر الله لكم غفر الله لكم. ده كعب تبسم تبسم المغضب، عمل معاه حاجه ما عملهاش مع اللي قبله. اللي انت بتحبه بتقسو عليه لحبك اياه، انما اللي ما يبقاش عندك حاجه وانت غاسل ايدك منه لا تعتب عليه، مهما اتى من فعل انت لا ترفع له راسا، انت غاسل ايدك منه. لكن اللي انت عايز تستبقيه ولسه في بقيه باقيه بتقوم تقسو عليه حتى لا يعود، ليه؟ لانك انت بتحبه وانت لا تريد ان يرجع الى ما كان فيه من التقصير او ما فعله من المعاصي او غيره. فبدأ مع كعب بسمت لم يفعله مع الذين كانوا قبله، ان هو تبسم تبسم المغضب وقال ما خلفك. قلت يا رسول الله والله لو كنت عند غيرك من اهل الدنيا لخرجت من سخطه بعذر لقد اوتيت جدلا. انا لو عندي واحد غيرك كنت اطلع منه بالشعر العجيب، ده انا رجل متكلم، ده انا لو محامي اطلع اللي قاتل في عز الظهر بريء واطلعه مظلوم كمان، واخليه ياخذ رد اعتبار ورد شرف الى اخره، برغم انه ايه والدنيا كلها شايفاه كلها وانا بترافع قدامهم وده بريء، بل بالعكس ده كان مسافر السوران، ها الدنيا كلها شايفاه وكل الناس تقتنع ان الرجل ده ما كانش موجود. خلاص كعب بن مالك يقول انا كده، انا رجل اخذ منها بسعر عديل، عندي بيان. خلاص لكنني لو حدثتك حديث كذب ترضى به عني زي ما عمل المرسلين من قبلي، يوشك الله أن يسخطك علي، كل حاجة هتنجح واخذلك. وإن حدثتك حديث صدق تجد به علي وتجعل مني، إني لأرجو فيه عقب الله، والله ما كان لي من عذر، ولا كنت خط أيسر مني كيف في هذه الغزوة، وما جمعت بين راحلتين خط إلا في هذه الغزوة. فقال صلى الله عليه وسلم المقالة التي أعلمتنا أنه ميز بين هؤلاء وهؤلاء، قال أما هذا فقد صدق. إذن لأبني إيه كذبي، قم حتى يحكم الله فيك. طب اللي فاتك قال لهم يغفر الله لكم يغفر الله لكم، وركل سرائرهم إلى الله. فيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم لتعرضوا عنه، فأعرضوا عنه. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى حكم عليه، إنهم رجس. وربنا سبحانه وتعالى غضب عليه وقال إن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن قوم فاسقين، فنبذهم بالفسق وغضب عليهم كما هو معلوم في الآية. فكعب بن مالك نجا، لكن كان فيه فتنة شديدة لكعب قبل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شوف عمال يقول إيه، تحضراني بس جاي بكرة جاي بعده هقول له إيه أطلع إزاي، وتجيله أفكار يقول لا دي مش قوي، أجيب واحدة أنقح منها برضه دي مش قوي، ويجيبه عمال يبدل لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم أظل قادما. قال فزاح عن الباطل، هو بقى قال الكلمتين دول وتعرض لفتنة جسيمة. طلع من المسجد أحاط به جماعة بني سلمة، إيه الحكاية؟ أنا بدأ قلت له أنا ما كان لي من عذر وقد وجد عليه، وقال قم حتى أحكم الله فيك. إيه اللي تعملت له؟ والله ما نعلمك أذنبت ذنبا، ده أنت أنضف الصين بعد الهيئة، ده أنت مثل القميص الأبيض، والله ما نعلمك أذنبت ذنبا قبل ذلك، ولقد كان فيك ذنبك لو أذنبت استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك، ده رسول الله. ولو قال اللهم اغفر له ربنا ما برد السلام نبي ولا دعاء نبي، فانت حتى لو اذنب كنت خبيه وكان هيقول يغفر الله لكعب، وانت اصلا ما عملتش حاجه، انت راجل طول عمرك مستقيم. ها فضل وراه يقولوا له الكلام ده. قال كعب فما زالوا يؤنبونني حتى هممت ان ارجع فاكذب نفسي. شوف بقى عمالين يصغروا له الذنب، يصغروه وانت راجل طول عمرك كويس وطول عمرك كذا وكذا، حد ما هم ان يكذب نفسه. وعين سألهم سؤال قالوا طيب يعني هل لقي احد مثلما لقيت، يعني هل في ناس بقى كويسين مخلصين كده لقوا نفس ما؟ قالوا نعم. مين هم؟ قالوا مروه بن الربيع وهلال بن اميه اللي هو كذب. قال فذكروا لي رجلين صالحين شهدا بدرا. العلماء لهم كلام في مساله شهدا بدرا لي، وقال ان الزهري راوي الحديث غلط في المساله دي، وان هلال ومراره لم يشهدا بدرا. قال فذكر لي رجلين صالحين لي فيهما أسوة. بدأ يتأتى بهم بقى، فرما فيه ناس فضلاء، وانت عارف كل ما يبقى لك أسوة كل ما قلبك يجمل. ها يعني انت مثلا تريد الله عز وجل وتريد الدار الآخرة، وانت مثل السكة إلى الله يوم يقابلك بقى ثلاثين انسوا الجن يغذوك ويعقلوك ويعقبوك الكلام ده، فتقوم انت تلتفت على السكة دي الطويلة دي، هل في أحد سبقك إلى هذا البلاء؟ ثم تلاقي الأنبياء والرسل والصالحين والفضلاء يوم قلبك يجمل، تعرف ان السكريه فكره الفضلاء، خلاص قلبك يجمل. لكن لما تلتفت كده تلاقي الرقاصه الفلانيه ومش عارف الممثل الفلاني وبتاع ده، ثم تحس بغم. مثلما شعر كعب لما قعد يصف بعدما تخلف، قال ايه كان يحزنني انني لا ارى لي اسوه الا منافقا مغموصا عليه في نفاق، او رجلا ممن عذر الله، او حد من الولدان والنساء، حاجه تكسب. ها كانوا زمان زمان اللي كان يطلع شرف من الجسم يصوتوا عليه، ليه؟ يقول لك ما طلعت راجل، تخيلك ما طلعت راجل صوتوا عليه، ليه؟ لان كان ده نسات رجوله. فهو انت بقى كل ما تلتفت ترى اسوتك الناس الفضلاء يوم قلبك يجمل، حتى لو كنت وحدك في الطريق. ساعات الواحد يلاقي نفسه وحده كده زي النبات الغريب وقلبه بيضعف. انا بقول لك لا، قال صلى الله عليه وسلم ياتي النبي يوم القيامه ومعه الرهط، وياتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي معه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. طب ده كان بيعمل إيه؟ النبي الذي وافى ربه ولم يؤمن به واحد فقط، فأنت لست أفضل منهم، ممكن تمشي لوحدك في السكة مسافات طويلة. مين اللي بجمل قلبك بقى كل ما تلتفت وراك وتنظر إلى الفضلاء الذين سبقوك إلى هذا الطريق يوم إيه؟ قلبك يجمل.

63 سنة، نبئ على رأس 40 يبقى 23 سنة ها حياة المباركة اللي قضاها في الدعوة. إذا مر عليه 23 عيد ميلاد كده. طيب هل في يوم من الأيام جمع الصحابة يوما وقال لقد جمعتكم بمناسبة عيد ميلادي وأم ذكرهم كده بكلمتين؟ أبدا ما حصل. طيب كان هو صلى الله عليه وسلم قادرا على أن يفعل ذلك ولا كان عاجز؟ كان قادرا على أن يفعل ذلك. طيب هل هو صلى الله عليه وسلم فاته شيء من الخير لم يفعله؟ أبدا ما حصل. هل كتم شيئا من الوحي؟ ما حصل. هل قصر في البلاغ؟ ما حصل. طيب إذا كان صلى الله عليه وسلم لم يكن شيئا من الوحي ولم يقصر في البلاغ وكان قادرا على أن يجمعهم في يوم ميلاده ومع ذلك لم يجمعهم في يوم ميلاده، أيكون ذلك خيرا؟ لو قلت خير هقول لك أنت تتهمه أنه فاته خير وأنت اللي أدركته، صح كده ولا غلط؟ هذه مقدمات ضرورية لابد من طرحها. طيب الناس بيقولوا ايه؟ أصله كان متواضع عليه الصلاة والسلام، ها؟ أصله كان متواضع عليه الصلاة والسلام فما كانش بيحب ان الناس يعظموه يعني ومجدوه بتاع. طيب لما مات صلى الله عليه وسلم على التسليم يعني بالكلام الصحابة خلاص بقى، ما هو كان عليه الصلاة والسلام مش عايز يعملها تواضعا، طب الصحابة هل فعلوها؟ هل فعلها واحد من الصحابة قط؟ إذا كان احنا بنتهم الصحابة دول كلهم ما كانوش بيحبوه ولا بيمجدوه ولذلك ما احتفلوه وأهملوا ذكراه، ذكرى مولده ها ولا ذكرى هجرته صلى الله عليه وسلم ها؟ يبقى احنا كأننا بننسب هذا الجيل كله إلى التقصير في حقه صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يستقيم. لا يستقيم ان انت عشان تعمل فضيلة تتهم الفضلاء كلهم، كالذي أراد أن يبني قصرا فهدم نفسه. وخذلك انا اقول لك بقى تصوم يوم الاثنين من كل اسبوع شكرا لله انه بعث هذا النبي الكريم، لكن اصلي حنصوم كل اسبوع يوم حنجوع ها؟ والصيام تقيل واحنا ناس بنشتغل واحنا والله بنحبه بس عايزين ناكل خلاص، يبقى انا ينفعك بقى انك انت تصدرنا كل اسبوع يوم؟ اهو يا سيدي يوم كل تسعين خمسه ستين يوم حناكل فيه على حسه بص ووز وقراميطه وبطاريخ وبتاع وحنغنغ على حس ها زي ما بنغنغ على حس الميت ها، ياكلوا بقى البط ضد الصوان بقى والمعده والكلام ده ويشربوا القهوه ويدخنوا السجاير وعظم الله الله يرحمه بقى وجه الصوبة اللي تحضراته حي بقى أولى من نايب الدكتور البطل والكلام ده، فهم على حسه يأكلوا واستعوا على نفسهم الكلام ده ويقوموا بقى عشان يهضموا ها يوم ايه وهذلك يفضلوا ركية وركيتين وثلاثة واربعة، وده الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا احتفال البطالين، هذا احتفال البطالين المبتدع. فانت لو عايز تحتفل الصحيح يبقى كل اسبوع لما تتفكروا يوم هتخلفوا، لكن ستمية خمسة ستين يوم زي العيد المبتدع اللي عاملينه عيد الأم يمسك أمه ويسويها على الجنبين 364 يوم، وفي 365 يوم خد ياما الجلابية دي اتكفني دي ها، يبقى خلاص هو احتفل بإيه؟ بميلاد أمه ولا احتفل بالعيد الأم والكلام ده، و364 يوم مرهز. لا يا جماعة، الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة بدعة قطعا، وفيها اتهام للأخيار أنهم فسروا في الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم والاحتفاء به. لا، الحب هو الاتباع. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أهو آدي الحب، فاتبعوني أحببكم الله. فشوف كعب بن مالك بيقول له ألا تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ففرضت عيناي ونزل كعب بن مالك. والحقيقة الحديث طويل ونكتفي بهذا القدر منه، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.